السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا الخامس والأربعون من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل إلى سنن الأفعال من سنن الصلاة من هذا الباب المبارك، وهو باب أحكام الصلاة. عرفنا فيما مضى من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه القسم الأول من أقسام السنن، أي المستحبات في الصلاة، وأنها كم سنة؟ يعني السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله. هذا آخر كلام يعني؟ يعني المصنف رحمه الله ذكر 11 سنة وأضفنا إليها أخرى. أحسنت، التسليمة الثانية. طيب، ما هي سنن الأقوال؟ زي إيه؟ تمام، التعوذ. تمام، قراءة السورة، قول آمين، سمع الله لمن حمده، هذه من السنن. أي الزيادة، الزيادة على ربنا ولك الحمد، الزيادة على تسبيحة الركوع، الزيادة على تسبيحة السجود، الجهر في الجهرية، والإصرار في السرية، وقول آمين، جزء سنن، قول آمين. طيب، والبسملة؟ أحسنتم، خالفناه في هذا، خالفناه في هذا، تمام. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني، وهو سنن الأفعال. وسنن الأفعال يا أخوانا هي صفة الصلاة، هي صفة الصلاة باختصار، يعني من أراد أن يصلي صلاة كاملة فينظر هذه السنن اللي هي سنن الأفعال، لأنها هي هيئة الصلاة وصفتها، وسنن الأقوال أيضا مع ذلك قبل. فالصلاة على هذا الاعتبار تكون يعني لها حالتان، أو الإنسان معها له حالتان، أن يصلي الإنسان صلاة كاملة، وهي أن يفعل أركانها أن يأتي بشروطها قبل ذلك، وأن يفعل أركانها وواجباتها وسننها. وصلاة مجزئة يعني صحيحة لكن ناقصة في الأجر، وهي أن يقتصر الإنسان على الأركان والواجبات فقط ولا يأتي بالسنن. الصلاة حينئذ صحيحة لكنها مجزئة فقط، يعني صحيحة وليست في الأجر كالحالة الأولى أي الصلاة الكاملة. قال: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. وتسمى الهيئات يعني صفة الصلاة وهيئتها، هذا هو ضابطها أو بيانها في هذا الأمر أي في هذه المسألة اللي هي السنن. أول هذه السنن: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، وحطهما عقب ذلك. يعني المصنف رحمه الله يقول إن من سنن الأفعال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند الرفع منه. هذه مواضع رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع يعني عند إرادة الركوع، وعند الرفع منه إذا قال سمع الله لمن حمده. يرفع الإنسان يديه في هذه المواضع الثلاثة. أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ويجوز قبلها ويجوز بعدها. يعني إن رفع يديه ثم وضعهما على صدره ثم كبر هذا صحيح جائز، وإن رفع يديه أثناء التكبير هذا صحيح جائز، وإن كبر أولا ثم رفع يديه هذا جائز لا إشكال فيه. أما عند الركوع يعني عند إرادة الركوع، وعند الرفع منه يعني عندما يقوم ويقول سمع الله لمن حمده. وهناك موضع آخر لم يذكره المصنف رحمه الله ترفع فيه اليدان أيضا، وهو عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فنستطيع أن نقول من سنن الأفعال السنة الأولى رفع اليدين في أربعة مواضع، رفع اليدين في أربعة مواضع، مش أربعة مرات، مش أربع مرات، أربعة مواضع. الأول عند تكبيرة الإحرام كما ذكر المصنف، الثاني عند الركوع يعني عند إرادة الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. والدليل على هذه السنة حديث نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، كبر أي تكبيرة الإحرام ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين يعني إلى الركعة الثالثة رفع يديه، هذا كم موضع؟ هذه أربعة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي يرفع في هذه المواضع، وهذا الحديث رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح، ورواه أبو داود في سننه. وأيضا استدل العلماء على سنية رفع اليدين في هذه المواضع بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وهذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث المتفق عليه ذكر المواضع الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وحديث البخاري السابق ذكر الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. لكن السؤال، كيف ترفع اليدان عند إرادة التكبير؟ لأننا نرى الناس في هذه المسألة أو في هذه السنة بين غال وجافي، بين غال وجافي. نجد العوام يرفع يديه ورقفاه بهذه الصورة، أو منهم من يعني يشترط أن يمس بإبهاميه أرنبتي أذنيه، ومنهم من يعني يصر أن يمسك بأذنيه هكذا. هذا إفراط، هذا إفراط. على الجانب الآخر ترى نوعا من التفريط، وهو في الشباب الملتزم. ترى الأخ بعدما يلتزم ما تدري يعني ما أصابه، فإذا دخل الصلاة يرفع يديه كده بجنبه هكذا ويدخل في الصلاة. نقول هذا مبتدع وهذا مبتدع، وهذا مخالف للسنة وهذا مخالف للسنة. إنما طريقة رفع اليدين كما قال ابن عمر كما في الصحيحين، كان يرفع يديه حذو منكبيه. وحذو المنكب، المنكب اللي هو الكتف، المنكب اللي هو الكتف. والمراد بحذو المنكب صورتان ذكرهما العلماء. الصورة الأولى أن ترفع يديك هكذا بحيث تكون أطراف الأصابع مع الكتف على مستوى أفقي واحد، يستويان تماما، بحيث لو وضعت هنا شيئا أو لوحا أو نحو ذلك استقام، لا تجد فيه ناحية مائلة. هذه الصورة الأولى. أو أن ترفع يديك فيكون الكفان ما بين الأذنين والمنكب. هاتان الصورتان هما الصورتان الثابتتان الصحيحتان في السنة، كما قال ابن عمر يرفع يديه حذو منكبيه. إما أن تجعل أطراف الأصابع حذو المنكب، وإما أن تجعل الرسغ المفصل هذا حذو المنكب، فتجعل الكف ما بين الأذن والكتف. هذه طريقة رفع اليدين، طريقة رفع اليدين عند التكبير. أما ما يفعله العوام أو ما يفعله بعض الشباب الملتزم يعني أو بعض إخواننا، فنقول هذا إما غالي وإما جافي. فالسنة الأولى رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة، وهذه أدلتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحطهما عقب ذلك. يعني إذا كبر الإنسان ورفع يديه فإنه ينزلها، يعني بعدما يكبر فإنه يضع أو يحط يديه، إن كان بعد تكبيرة الإحرام يضعها على صدره، وإن كان بعد الرفع من الركوع فإنه يرسلها، كما هو معروف، كما هو معروف. قال: السنة الثانية ووضع اليمين على الشمال. ووضع اليمين على الشمال، يعني من السنن أن يضع الإنسان اليد اليمنى على اليد اليسرى. قال: وجعلهما تحت سرته. وجعلهما تحت سرته، يعني المصنف رحمه الله يقول إن من السنن وضع اليمين على الشمال، وتجعل اليدين تحت السرة، تجعل اليدين تحت السرة. أما وضع اليمين على الشمال هذا سنة، وضع اليمين على الشمال هذا سنة، لا لحديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. أما قول المصنف رحمه الله ويضعهما تحت سرته، فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، واستندوا في ذلك إلى حديث أن النبي كان إذا كبر كان يضع يديه تحت سرته أي فوق عانته، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. والذي يصح في ذلك أنها توضع على الصدر، أن اليدين توضعان على الصدر، إذن يضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة. قال وائل بن حجر: صليت مع رسول الله ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. والحديث رواه ابن خزيمة، بل رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو عند ابن خزيمة في الصحيح أيضا، ورواه مع مسلم وابن خزيمة الإمام أبو داود رحم الله الجميع. وأيضا مما ينبغي أن يعلم كيفية وضع اليد على الصدر بعد كيفية وضع اليد على الصدر بعد التكبير أو في أثناء الصلاة. وضع اليد على الصدر ورد له ثلاث هيئات. وضع اليد على الصدر ورد له ثلاث هيئات. الهيئة الأولى وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، هكذا تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وتضعهما هكذا على صدرك. ودليل هذه الهيئة حديث وائل بن حجر السابق معنا، قال رضي الله تعالى عنه: ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، يعني وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى على صدره صلوات الله عليه وسلم. الصورة والهيئة الثانية وضع الكف اليمنى على الساعد الأيسر، يعني تضع الكف اليمين كله كده، تضع الرسغ على الرسغ ويكون الكف اليمين على ساعدك كله بهذه الصورة، وتضع يدك هكذا، يعني يكون الرسغ فوق الرسغ والكف اليمين كله على الساعد الأيسر. وهذه الهيئة دليلها حديث وائل بن حجر أيضا في رواية له قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني وضع ساعده الأيمن على كفه الأيسر ورسغ اليمنى على رسغ اليسرى والكف الأيمن على الساعد الأيسر، تمام، بهذه الصورة، هذه الصورة الثانية. ودليلها أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم، وأبو حازم عرفنا قبل ذلك أنه تابعي كبير دخل المدينة بعد موت رسول الله بليلة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي، يعني هذا له حكم المرفوع لأن سهل صحابي، لأن سهلا رضي الله عنه صحابي رضوان الله تعالى عليه، وهذا لا يقال من قبل الرأي، فهو له حكم المرفوع لأنه يتكلم في أحكام. الصورة الثانية وضع الكف اليمين على الساعد الأيسر بهذه الصورة على الصدر. الهيئة الثالثة القبض باليمين على رسغ اليسرى، القبض باليمين على رسغ اليسرى، يعني يقبض بيده اليمين بهذه الصورة رسغ اليسرى ويشد بهذه الصورة. وهذه أيضا صورة صحيحة، ودليلها حديث أهل بالطائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، كان رسول الله يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، يعني يمسك الشمال كده باليمين ويضعها صلوات الله عليه وسلامه على صدره. وقال طاووس بن كيسان رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما كذا على صدره وهو في الصلاة. كل الروايات الآن تقول بأنه وضع اليد يكون على الصدر، ولذلك قال إسحاق بن راهويه رحمه الله قال: يضع يديه على سدييه، يضع يديه كل الهيئات دي كده أو هذا أو هذه تكون هنا على السديين، يعني أو تحت السديين بهذه الصورة، يعني إما على السديين وإما تحت السديين فتوضع بهذه الصورة. فما يفعله العوام من وضع اليد تحت السرة هذا بدعة، أو ما يفعله بعض العوام من وضع اليمين على الشمال على الناحية اليسرى كما بعض يفعله بعض الناس عشان يعني يحطها على قلبه عشان قلبه طوب يعني واخد بالك، أو يحطها في الناحية اليمين تلاقي بعض الناس بيعمل كده واخد بالك معي نعم، أو بعض الإخوة هذه بدعة الإخوة، أو بعض الإخوة واقف عامل كده تمام، هذه لم ترد أصلا، هذه بدعة أيضا. ما تأخذ مرفقك الأيسر بكفك اليمنى هذه بدعة لم تثبت في السنة، أو أن يقف نعم هذه وقفة الحبيبة نعم، أو أن يقف مرسل يديه في جنبه، أو أن يقف مرسل يديه في جنبه زي كده كأنه واقف في طابور الصباح كده تمام. فإذا قلت له قال أنا مالكي، قال أنا مالكي، وما معنى مالكي؟ يعني أنت مالك مالكي المذهب يعني تقصد؟ يقول نعم. طب وما دخل هذا؟ يقول مالك كان يرسل، مالك كان يرسل. من قال لك إن مالك كان يرسل؟ أنت قرأت هذا في أي كتاب؟ هل وجدت هذا الكلام عن مالك أو رأيت مالكا بنفسك؟ الذي نعرفه وهو موجود في موطأ مالك وهو مذهبه يرويه لنا في كتاب الصلاة، قال عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله: أمرنا معشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة، على صدورنا في الصلاة. فليس هذا من مذهب مالك، وطبعا يعني سبب شهرة هذا عن مالك القصة التي تحفظونها أو تعرفونها، قصة فتوى الإمام مالك رحمه الله في قضية طلاق المكره، وأنه كان يفتي فضربه أمير المدينة آنذاك، ضربه على هذه الفتوى على كتفيه فكسر كتفيه رضي الله عنه ورحمه، فكان لا يستطيع أن يضع يديه بهذا الصور إنه ما يتحمل من الألم، فكان يرسلها. وكان آنذاك مالك كانت تضرب له أكباد الإبل من أصقاع الأرض، فجاء بعض الطلاب الأفارقة، وإفريقيا كانت في هذا الوقت كانت مالكية كلها، في زمن مالك كانت إفريقيا اعتبارا من مصر إلى موريتانيا كانوا كلهم مالكية، كانوا كلهم مالكية، لأن مصر قالت قبل أن يدخل فيها الشافعي ما كان فيها أحد شافعي، إنما كانوا كلهم مالكية، ولما دخل الشافعي انصرفت وجوه الناس إليه، وانتشر المذهب الشافعي في مصر وحدها دون بقية الساحل الإفريقي اعتبارا من ليبيا إلى موريتانيا، بقي هؤلاء على المذهب المالكي، على المذهب المالكي. فلما دخلوا المدينة وجدوا الإمام يرسل مما عندهم من الألم، وما كان لهم دراية بسابق الأمر، فنقلوا هذا مذهبا عن الإمام مالك رحمه الله، وأنه كان يرسل يديه في الصلاة، كان يرسل يديه في الصلاة. وهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. كل الأئمة بما فيهم مالك رحمه الله يقول بأن اليدين توضعان على هذه الهيئات اللي احنا ذكرناها، وكلها توضع على الصدر، توضع على الصدر بهذه الصورة، ما في لا في الشمال ولا في اليمين ولا تحت السرة ولا ترسل، ولا أن يضع يده على مرفقه الشمال. فهذه السنة الثانية، هذه السنة الثانية. فاليد توضع على الصدر، واليد توضع على الصدر حال القيام، حال القيام. يعني كان إذا كبر في الصلاة تكبيرة الإحرام وضع يده اليمين على الشمال على صدره، على صدره. لكن هنا مسألة مشهورة أحيانا، وهي مشهورة من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا قام من الركوع وضع يده أيضا على صدره كما كانت قبل الركوع. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني كثير من الإخوة اللي هم يعني حديث عهد بسفر إلى السعودية تراه يفعل هذه المسألة، نشوف المشايخ هناك يفعلونها ويعني يعدونها من سنن الصلاة. وهذه الهيئة في الحقيقة ليست من سنن الصلاة أصلا، ولم يثبت فيها شيء أصلا مرفوع، كل ما ثبت فيها إنما هو قول عن الإمام أحمد رحمه الله، إنما هو قول عن الإمام أحمد رحمه الله. وخالفه في ذلك الجمهور، خالفه الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. وسبب الخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور هي اللفظة في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثم ارفع، أي من الركوع يعني، وهذا قوله للمسيء، قال ثم ارفع حتى يرجع كل عظم منك إلى مكانه. فالإمام أحمد أخذ الضمير في مكانه إلى أقرب متعلق في الكلام، وهو قبل الركوع، أنه كان قبل الركوع على صدره، فحمل النص على هذا. وقال الجمهور الضمير إذا أطلق إنما يراد به أصل الخلقة، وأصل الخلقة الإرسال، أن الإنسان ما يمشي هكذا ولا ينام هكذا، إنما يرسل يديه. فقالوا أصل الخلقة أو مكانه الذي هو إذا أطلق إنما يراد به الإرسال، ولا يثبت في ذلك شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك من السنن، ليس ذلك من السنن. فإن فعلها الإنسان وكان حنبليا مثلا، نقول ما تعتقد أنها سنة ثابتة، لأنه لم يثبت فيها إلا قول أحمد فقط، لم يثبت في هذه المسألة إلا قول الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك فقد تشدد الإمام العلامة الألباني رحمه الله في يعني الإنكار على من فعل هذا، واتهمه بأنه مبتدع ضال. لكن طبعا هذا يعني شدة يعني ما تنبغي، ورد عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقال يعني ما ينبغي أن نحكم على المخالف بالضلال، لا سيما في مسائل العمل، يعني لا سيما في مسائل العمل، هذا لا يسوغ أن نتهم المخالف في مسائل الفقه أو المعاملة بالضلال، إنما نقول خالف السنة كذا، أما أن يتهم بالضلال فلا. وقال طبعا نصر مذهب الإمام أحمد أنها من السنة. السنة الثالثة من السنن قال المصنف رحمه الله ونظره إلى موضع سجوده، ونظره إلى موضع سجوده، يعني هو الآن هي يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثم يضع يديه على صدره الشمال على اليمين وينظر إلى موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود. لحديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم، وصححه العلامة الألباني في الإرواء، قالت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وكان صلوات الله عليه وسلامه كما عند الحاكم أيضا وصححه الألباني في الإرواء، كان إذا صلى طأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. وهذا عموم، هذا عموم، كان إذا صلى يعني دخل في الصلاة طأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. طيب يرمي ببصره إلى الأرض طول الصلاة ولا في حال القيام؟ يعني هو قائم واقف يعني ينظر للأرض إلى موضع السجود. طب هو راكع برضو ينظر لموضع السجود. طب هو ساجد وهو أقصد جالس، يعني في كل الصلاة يكون نظره إلى موضع السجود. نعم هذا هو الصحيح، لأن بعض العلماء قالوا في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد ينظر إلى الإبهام، ينظر أقصد إلى السبابة التي يحركها يدعو بها، ولم يثبت في ذلك سنة، ولم يثبت في ذلك سنة، إنما النظر محل السجود في كل أوضاع الصلاة، في حال القيام، في حال الركوع، في حال الجلوس بين السجدتين، في حال التشهد النظر محل السجود. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأ رأسه، يعني حنى رأسه ورمى ببصره صلوات الله عليه إلى الأرض. السنة الأخرى قال المصنف رحمه الله تعالى: ونظره إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما، وتفرقته بين قدميه قائما. يعني المصنف رحمه الله يقول إن من السنن إن الإنسان لما يقوم لا يلصق قدميه بعضهما ببعض، لا يلصق قدميه بعضهما ببعض، لأن هذا سنة يقول المصنف. لكن هل ثبت في ذلك شيء؟ يعني الإنسان لو وقف قائما وضم قدميه، وضم قدميه إذا كان يصلي إماما أو منفردا، هل خالف السنة بهذا؟ نعم أيوة، هي مش مظبوطة ماشي، لكن هو لو عرف يقف، لو هو شايف أنه يقف كده وما عندهش مشكلة ما فيها شيء، لم يثبت في ذلك سنة، لم يثبت في ذلك سنة. لكن هنا نقول مسألة مهمة، لأن الشيطان يتلاعب بالناس في مسألة تسوية الصفوف، فيتلاعب بالعوام فيتركون مسافات بين أرجلهم، تجد بين كل واحد وجاره مسافة، ويتلاعب بالملتزمين في ترك المسافات بين المناكب. لكن الإخوة أهم حاجة وتراه مهتما بلصق الكتف القدم إلى القدم، مع عدم مراعاة مسافة الأقدام فيما بينهم. والعرب تقول، وهذه مسألة مهمة لابد أن تراعى، الكتف سقف البدن، الكتف سقف ما تحته، تمام؟ فينبغي أن تكون فتحة القدم على قدر الكتف، أن تكون فتحة قدمك من أسفل على قدر كتفيك. إذا حصل هذا لابد أن يلتصق القدم في القدم والكتف في الكتف. فإذا حصل أن بعض الناس ضيق الفتحة واضطر من بجواره إلى أن يوسعها، تلتصق الأقدام وتتسع الإيه؟ المناكب، تمام؟ وتتسع المناكب. فنقول حتى تلتصق الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب لا بد من أن تكون فتحة القدم من أسفل على قدر الكتف من أعلى، حينئذ يستقيم الصف، أي من حيث الطراز، أي من حيث الطراز. لكن مسألة فتح القدم أو التفريق بينها هذا لم يثبت فيه سنة. قال: وقبضه أو وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. يعني هو راكع، عايزين واحد كده إيه عمولا كده، خلي وجهك للناس، يقبل بهذه الصورة، هذه السنة. بعض الناس أحيانا يمطبق إليه مطبق إليه بهذه الصورة، هذه مخالفة السنة. قدم الإخوة كده، شايفين كده؟ هذه السنة، الصورة هذه السنة. الصورة الثانية المخالفة أن يقبض يديه فوق ركبتيه في هذه الصورة، هذه بدعة. الصورة الثانية أن يجعل كفيه من خارج، أيوة بهذه الصورة، يمسك ركبتيه بهذه الصورة. الصورة الثالثة أن يعكس، يخلي الكف من الداخل بهذه الصورة، يفعل هذا، هذه أيضا مخالفة للسنة. إنما السنة أن يقبض، يفرج أصابعه، يجعل الأصابع مفرجة، ويقبض بالكف على ركبته كأنه ماسك شيئا، كأنه ماسك شيئا. هذه الصورة الصحيحة لهذه السنة. نعم. ودليل هذه، دليل هذه السنة حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. أيوه تعال تاني مرة، خليك واقف معنا بقى المرة. تمام، أيوه تمام، أيوه. ووتر ذراعيه بين الصورة، ونحى الذراع عن الجنب، يعني لا يلصق الذراع بالجنب، أي لا يفعل، لا يفعل هكذا بإلصاق الذراع بالجنب، إلصق الذراع كده، أي لا يفعل هكذا، إنما يوتر، أيوه، بهذه الصورة، بهذه الصورة. كان رسول الله إذا ركع وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الترمذي أو رواه أصحاب السنن إلا أبو عبد الرحمن النسائي رضي الله عن الجميع. نعم، أي فضل. لا، هو هو في فرق بين أن يوتر وبين أن يحني ذراعيه، يعني هو يخلي الذراع على استقامته لكن يبعده عن إيه؟ عن الجنب، لأن المقصود هنا في الركوع إبعاد هذا عن الجنب، مش المسافة هذا. تمام. لكن على كل، يعني إن لم تستطع أن تفعل هذا إلا بأن تنحني، نقول لا، السنة بقاء الظهر إيه؟ مستويا كما سيأتي في السنة القادمة. تمام. هذا يفعل بقدر ما، بقدر ما لا يتأذى ولا يؤذي الناس، إن كان إماما أو منفردا. تمام. لكن إن كان في صف يفعل هذا بقدر ألا يتأذى في نفسه ولا يؤذي المسلمين. تمام. لا، ما تعملش كده، في هي في هيئة كده، اهو تضع الكف اليمين على الساعد الايسر كده، ايوه، لكن كده ما تجيش كده، بدعه. ومسك المرفق بالكف كده بدعه، لكن الكف ده يتحط هنا كده، هذا سنه. ايوه ايوه تمام كده احسن. اينا ف السنة الأخرى قال الإمام رحمه الله مصنف: ومد ظهره فيه، في إيه؟ في الركوع. تمام أحسنت. ومد ظهره فيه، وجعله أو وجعل وجعله الضمير على المصلي، يعني رأسه حياله، يعني يمد الظهر ويجعل الرأس على استقامة الظهر، لا يجعل الرأس منحنية ولا يجعل الرأس مرفوعة. تمام كده تقريبا، حيث أن الرأس يكون في مستوى الظهر بهذه الصورة، لا يحني الرأس كما يفعله بعض الناس يمغطس رأسه كده بالصورة هذه، أو يرفعها زائد بهذه الصورة، هذا الصورة هذه مخلفة والصورة هذه مخلفة، إنما يجعلها بحيال الظهر ويمد الظهر بهذه الصورة، بحيث لو وضعنا ماء في هذا المكان، في هذا المكان يستقر الماء، يستقر الماء. جماعة عزيزنا اللهم استعان له وشوف النار. فيمد ظهره، يجعله مستويا ويجعل رأسه مقابلا له، لا يرفعه ولا يخفضه. ودليل هذه السنة، ودليل هذه السنة حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفع ولم يخفض، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك كان وسطا، يعني بحيال الظهر مباشرة. تمام، يبقى هيمد الظهر ويجعل الظهر مستويا بحيث لو صببنا الماء على الظهر أثناء الركوع لاستقر الماء كما كان رسول الله يفعل، ويجعل الرأس حياله يعني بدون رفع ولا خفض كما عرفنا. مفهوم السنة هذه أخونا؟ ثم يقول المصنف رحمه الله: والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذه من يقول المصنف من السنن البداءة في السجود، يعني لما الإنسان يرفع يقول سمع الله لمن حمده، وينزل يقول إيه بوضع ركبتيه زي الصورة شفنا كده، ثم يديه ثم جبهته وأنفه. تمام، ينزل بهذه الصورة، ينزل بهذه الصورة. نعم، سبب الصلاة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهي هل ينزل المصلي بركبتيه أم بيديه. وفيها قولان لأهل العلم، القول الأول أنه ينزل بركبتيه، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي يعني خاصم عليه ابن القيم ونافح عنه ودافع دفاعا شديدا، وقال بأن الحديث منقلب على الراوي، الحديث منقلب على الراوي، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. تمام، قال هكذا الحديث، قال هكذا الحديث. لكن الراوي لما روى الحديث انقلب عليه المتن فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. فابن القيم قال الراوي لما روى الحديث انقلب عليه المتن، يعني قال رسول الله وليضع ركبتيه قبل يديه، فالراوي عكس قال وليضع يديه قبل ركبتيه. ودعوى ابن القيم في الحقيقة انقلاب المتن على الراوي، لأن الراوي ثقة، وأنت يا ابن القيم قبلت رواية هذا الراوي في غير هذا الموضع، فما وجه ادعائك انقلاب المتن عليه ولم ينقلب عليه في سواه؟ فدعوى انقلاب المتن هنا دعوى غير مسلم بها للإمام رحمة الله تعالى عليه. ونقول القول الثاني في هذه المسألة، وهو أن ينزل بيديه قبل ركبتيه، بيديه قبل ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا الآن يعني دليلان في الحديث، قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. طيب البعير لما بيبرك بيبرك بركبتيه، بيبرك بركبتيه. تمام، الجمل بيبرك بركبتين، لكن هم قالوا أن كل ذي أربع فإنما ركبتاه في يديه. تمام، فإنما ركبتاه في يديه، وبناء عليه قالوا فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير بينزل بيديه، والبعير بينزل بيديه. لكن هو أصلا يسلم لنا مسألة تسمية قدمي البعير الأماميتين يدي؟ لو استوى إيه، هذا أمر محال، هذا أمر محال. الله عز وجل قال إيه؟ فمنهم من يمشي على أربع، على أربع أرجل، مش على أربع، على يدين ورجلين. تمام، فنقول يا أخوانا نعم، أي نعم، قوائم أرجل أي شيء، لكن هل هي يدان كاليد يعني؟ الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان ينزل بيديه، أن الإنسان ينزل بيديه إلى السجود، وهذه الصورة الصحيحة الثابتة، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع. يعني إذا اختلفنا على مشابهة البعير، عندنا نص في الحديث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، صار عندك نص، فعندك نص بالمفهوم، أو عندك دليل بالمفهوم، وعندك دليل بالمنطوق اللي هو وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ابن القيم لا، المتن مقلوب، لا، دعوة المتن، دعوة انقلاب المتن، دعوة غير مسلم بها، لأن الراوي ده نفسه الذي يعني ادعى ابن القيم انقلاب السند المتن عليه، ابن القيم نفسه قبل رواية هذا الراوي في غير هذا الموضع، فما وجه دعوى انقلاب المتن عليه في هذا الموضع؟ فنقول هذه دعوة غير مسلم بها. فالصحيح البداءة في السجود أن ينزل بيديه، أن ينزل بيديه أولا على الأرض، ثم ينزل بركبتيه، ثم ينزل بجبهته وأنفه. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يبقى احنا نخلفه في السنة الايه، البداء في سجوده هذا. وقال وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني من السنن تمكين أعضاء السجود من الأرض. أعضاء السجود اللي هي ايه؟ اللي هي الأعظم السبعة، اللي هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، والجبهة مع الأنف، هذه أعضاء السجود. لابد أن يكون الأعضاء السبعة دي ممكنة من الأرض، فلا نفعل كما يفعله بعض العوام لما يسجد لفت كده للناس مرة يرفع رجليه اثنين كده فوق، مش عليكم في الهواء كده، أو لا ارفع كده رجليك اثنين فوق كده، أي يرفع ليه كده، بعض الناس يعمل كده، أو بعضهم يركب بعضهم على بعض، اليمين أو الشمال، أو الشمال على اليمين هكذا. تمام، قل هذا ما سجد بالسبعة أعظم. خلي بالك أخذنا المسألة مهمة، لأن الحنابلة في المشهور عنهم يذهبون إلى بطلان الصلاة، يقولون ببطلان الصلاة في هذه المسألة. أرفع ملاحظة وخمس الحديث الذي استدل به أهل العلم على سنية وضع اليد على تحت السرة، السنة التي ذكرنا أننا خالفنا فيها المصنف رحمه الله، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصحابي كان غاب عني، قال علي من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والدارقطني في السنن، والبيهقي، وأبو داود، وضعفه الإمام أحمد، وضعفه الإمام النووي، وضعفه الحافظ الزيلعي في نصب الراية، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح، وضعفه العلامة الألباني رحم الله تعالى الجميع. نقول هذا من البدع. يقول المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله وتمكين أعضاء السجود من الأرض، وتمكين أعضاء السجود من الأرض. عرفنا أعضاء السجود اللي هي السبعة. هاي تفضل. أي نعم. أيوة، نقول على الصدر هنا بين الثديين أو تحت الثديين كده. أيوة، أيوة كده يعني. أي نعم تمام. وتكون الكف على الكف تمام، أو الرسغ على الرسغ، أو القبض باليمين على الشمال هكذا تمام. أما كده لا، كده لا، كده لا، كده تحت السرة لا تمام. أي نعم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فالحنابلة أخذوا من قوله صلوات الله عليه أمرت أن هذا من واجبات الصلاة، قالوا أن هذا من واجبات الصلاة، وإذا لم يسجد الإنسان على السبعة أعظم فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. وهذا الذي ذهب إليه الإمام شرف الدين الحجاوي كما في زاد المستقنع، وذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح أيضا وشدد في هذه المسألة، وهذا قول مشهور في المذهب في الحقيقة. فنقول مسألة تمكين أعضاء السجود أخواننا من الأرض هذه مسألة مهمة، لكن نقول مع أهميتها هي من السنن، لو لم يمكن الإنسان أعضاء السجود من الأرض فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيديه إلى أنفه، إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وهذا سيأتينا إن شاء الله. نعم، وهذا الحديث متفق عليه. أيوه، هذا ستأتينا إن شاء الله في بقية السنن القادمة إن شاء الله، يعني إحنا جايين لها إن شاء الله. تمام. أطراف القدمين أخذنا المقصود بها باطن أطراف الأصابع. لف كده مولانا. أيوه، بهذه الصورة لا يرسلها إلى الوراء، ترسل كده إلى الوراء، لا يفعلها هكذا. تمام، إنما تكون إلى القبلة، وهذا سيأتينا إن شاء الله يعني. تمام. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هذه السنة وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها، مباشرة إيه؟ أعضاء السجود لمحل السجود، لمحل السجود، يعني من السنن أن تباشر أعضاء السجود محل السجود. تمام؟ هذا من السنن، هذا من السنن في الصلاة، وهذا منصوص المذهب، هذا منصوص المذهب، هذا منصوص المذهب، يعني أي نعم، مباشرة أعضاء السجود لمحل السجود، يعني ما يكون فيه حائل بين الجبهة والأرض، أو بين الكف والأرض تمام، أو بين أطراف القدمين والأرض، تمكن أو تباشر هذه الأعضاء الأرض. وطبعا هذا منصوص المذهب، لأن الإمام أحمد رحمه الله نعم. أي لا، لما الكلام لو لا لا لا لا، هو المقصود بها هذا كلام الإمام أحمد، والمقصود به مخالفة الشيعة، مخالفة الشيعة اللي هم يعني يخصون جباههم بالحجارة التي يأخذونها من تربة الحسين زعموا، أو بحصير معين كده بيجيبوا حصر صغيرة كده يصلون عليها، يعني يعتقدون أنها يعني هي التي يصح عليها الصلاة، وما عدا ذلك لا يصح فيه الصلاة. فالإمام أحمد قصد بهذا الكلام اللي هو مباشرة الجبهة لمحل السجود مخالفة الروافض، مخالفة الروافض، لأنهم يسجدون على أشياء لم يأمر الله عز وجل بها ولا رسوله. قال مباشرتها لمحل السجود، يعني الجبهة والكفين وأطراف القدمين سوى الركبتين. طبعا الركبتين كيف هتباشر محل السجود؟ أي تمام، أن لو الركبة باشرت محل السجود يبقى الفخذ انكشف. تمام، لذلك قال إيه؟ سوى الركبتين فيكره، يعني يكره أن تباشر الجبهة الركبة محل السجود. السنة الأخرى قال ومجافات عضديه عن جنبيه، يعني وهو ساجد يعني لما يسجد يجافي عضديه. العضد فين؟ اللي هو هذا، تمام، العضد المكان هذا، تمام، يجافي العضد وهو ساجد بهذه الصورة، يجعل العضد بعيدا عن الجنب، لا يلصقه بالجنب كده، لا يفعل هكذا، إنما يجافيه ويجنح بهذه الصورة. طبعا الكلام ده فيما إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان في صف فبقدر ما لا يؤذي ولا يتأذى، تمام، فبقدر ما لا يؤذي ولا يتأذى. فمجافاة عضديه عن جنبيه لحديث عبد الله بن مالك ابن القشب المعروف بابن بحينة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح، يجنح يعني يجعل ذراعيه كالجناحين يعني في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، يعني يرى بياض الإبط من إيه؟ من كثرة تجنيحه صلوات الله عليه وسلامه. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان في الصحيحين. المسألة هذه، هل الحكم هذا خاص بالرجل ولا عام للرجل والمرأة؟ بعض الفقهاء قال إن هذا خاص بالرجل، لأن المرأة مأمورة بالستر، المرأة لما تمشي فردق نحتها كده وهي بتصلي، فلعل هذا ممكن يعني يظهر مفاتنها، وقد تصلي مثلا في مسجد يعني مكان صلاة النساء فيه مع أماكن صلاة الرجال فتقع الفتنة، فالأولى للمرأة أنها تنجمع، تجمع بعضها إلى بعض حتى لا يفتتن بها الرجل. لكن هذا كلام، كلام مرسل بغير ما دليل، كلام مرسل بغير ما دليل، يعني ليس عليه أدلة. والأصل في الأحكام الشرعية المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة بين الرجل والمرأة، إلا إذا جاء دليل قال هذا خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء. فما دام إنه ما في دليل يخص فنقول الأصل أن هذا عام، فالمرأة كالرجل، تمام. لكن طبعا هذا التجنيح يقيد بما لا يؤذي أحدا في الصف إذا كان يصلي في جماعة يعني. أما إذا كان يصلي منفردا فيسن له فعل ذلك، وإذا كان يصلي إماما كذلك، وإذا كان يصلي في جماعة فبقدر ما لا يؤذي ولا يتأذى في نفسه. مجافاة عضديه عن جنبيه. قال المصنف رحمه الله: وبطنه عن فخذيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وفخذيه عن ساقيه. يعني السنة الأخرى ومجافاة بطنه عن فخذيه، السنة الأخرى وفخذيه عن ساقيه. يعني إيه؟ يعني هو ساجد أخونا يجعل البطن مع الساق، مع البطن مع الفخذ كزاوية قائمة، والساق مع الفخذ كزاوية قائمة. أيوة، يعني اسجد كده بالعرض للناس كده، ارجع كمان شارع، أنا مش شايفك يا مولانا، ارجع كده، هي تمام كده، أيوة، لا لا لا لا، اجمع نفسك شوية كمان، ارجع ورا كمان شوية، هي تمام كده بالضبط. يجعل الظهر مع الفخذ كزاوية قائمة، والساق مع الفخذ كزاوية قائمة. بعض الناس تلاقى عنده الايه الجلالة واخداه، فيجي مارد نفسه كده، مط نفسه، لا يمط نفسه، يمط نفسه كده يعكس، ايوه كده مارد نفسه كده ايه، وفاكر بقى ان هو ده الخشوع خده يعني. وبعض الناس يمكور نفسه خالص، يلم نفسه عامل بهذه الصورة، نقول هذه مخالفة للسنة، والاولى مخالفة للسنة. انما الصحيح ان يجعل البطن مع الفخذ كزاوية قائمة، والفخذ مع الساق كزاوية قائمة بهذه الصورة، تمام. ودليل هذه السنة أو هاتين السنتين قوله صلوات الله عليه وسلامه: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. والحديث متفق عليه. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: اعتدلوا في السجود يعني اجعلوه سجودا معتدلا، لا تقصر فتنزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، تكور يعني كيف نفسك، تمام، ولا تمتدون أيضا كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد إلى أن يكون قريبا من الانبطاح كأنه نام على بطنه كده، اجعلوه سجودا معتدلا بين هذا وذاك. فيقول المصنف رحمه الله وفخذيه عن ساقيه، قال: وتفريقه بين ركبتيه، وتفريقه بين ركبتيه. وهذه أيضا مسألة لم يرد فيها شيء في السنة كقوله وتفريقه بين قدميه، لم يثبت فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول أيضا نخالفه في هذه السنة. علموا عند السنة قلنا أيوة، وتفريقه بين ركبتين، نقول هذه نخالف فيها لأنه ما لم يثبت في هذا نص. يعني اسكت كده مولانا، أيوة اجلس كأنك أي كده، يعني يجعل الركبتين بهذه الصورة تمام وهو ساجد، لا يلصق الركبتين، يلصق الركبتين لا يشكل بهذه الصورة، يلصق الركبتين بجوار بعضهما تمام. المصنف يقول هذه بدعة، نقول الأمر واسع لم يثبت فيها سنة، فلو ألصق الركبتين بجوار بعضهما لا بأس، وإن فرق فلا بأس لأنه لم يثبت في ذلك سنة. قال: وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض، تمام، وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض، هذا أيضا من السنن. يعني الإمام يقول رحمه الله تعالى في هذه السنة: وإقامة قدميه، يعني ورص قدميه، يعني وهو ساجد يلصق القدمين بجوار بعضهما. يسجد كده مولانا واجعل قدميك إلى الناس، يلصق القدمين بهذه الصورة ويجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة بهذه الصورة، فلا يفرق بين القدمين، لا يفعل هكذا تمام، ولا يرسل الأصابع إلى الخلف، لا يفعل هكذا، إنما يضم القدمين بجوار بعضهما، هذا معنى يقيم القدمين ويجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، هذا معنى قول المصنف وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض، يعني إلى القبلة، يعني إلى القبلة. نعم. ودليل هذه السنة أنه ينصب رجليه يعني ويجعل أطراف الأصابع للقبلة، قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل أنها لما فقدت رسول الله صلوات الله عليه في ليلة فظنته ذهب إلى بعض نسائه، فقامت تتحسس في الظلام، طبعا ما في نور، قالت: فوقعت يدي على قدميه، يعني صلوات الله عليه وسلامه يصلي، فإذا هو راس عقبيه، راس عقبيه يعني وضع القدم بجوار القدم مستقبلا بأطراف أصابعهما القبلة، يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، إلى آخر ما قال. فقالت: والله يا رسول الله إنك لفي وادي وإنا لفي آخر، يعني اللهم المستعان. فالشاهد من الحديث قالت: فرأيته راسا عقبيه، يعني واضع القدم بجوار القدم ومستقبلا بأطراف أصابعهما القبلة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. لف للناس، إذا سجد وضع يديه أي على الأرض، وخلي بالك أخوانا، خلي بالك المعلومة هذه، وضع اليدين في الرفع وفي حال السجود كله يكون حذو المنكبين، عرفنا حذو المنكبين يعني تكون أطراف الأصابع بحذاء أفق مع الكتف أو بين الأذن والكتف، تمام. يقول أبو حميد: إذا سجد أي رسول الله وضع يديه على الأرض، يعني غير مفترش، غير مفترش يعني لا يضع ذراعه كله على الأرض، ما يحطش كل الذراع كده على الأرض، وهذا سيأتينا في المكروهات إن شاء الله، إنما يضع الكف فقط تمام، وتكون الكف مبسوطة على الأرض مش متطبقة، ولا قابضهما، لأن القبض مكروه كما سيأتينا إن شاء الله. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة كما رأينا الآن. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، لا مضمومين، مضمومة. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن. تكون الأصابع اليدين بهذه الصورة في حال السجود مبسوطة مضمومة الأصابع، مبسوطة غير مقبوضة يعني، مضمومة الأصابع غير مفرجة، تكون بهذه الصورة إلى القبلة. اللي هم بيعملوا كده كأنه بيعمل تمارين الضغط دي أو بيعمل العكس أو بيطبق دي، كل هذا مخالف. تمام؟ إنما تكون الأصابع مبسوطة أي غير مقبوضة، ومضمومة يعني غير مفرجة. تمام؟ فأقول المصنف رحمه الله تعالى قال: وجعلوا بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. طبعا وجعلوا بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، طبعا الكلام هذا على أصابع الرجلين يعني. وقوله مفرقة لم يثبت فيها نص، لم يثبت فيها نص، إنما الذي ثبت كما سمعنا الآن، الذي ثبت كما سمعنا الآن قال أبو حميد: كان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ما ذكر أنه كان يفرج أو نحو ذلك. فنقول دعوى الإمام المصنف رحمه الله تفريق الأصابع اليدين، نقول هذا لا دليل عليه. قال: ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة. تمام؟ مضمومة الأصابع، هذا الكلام في السجود، هذا الكلام في السجود. لما يسجد يضع يديه حذو المنكبين، عرفنا حذو المنكبين في تكبيرات الإحرام والانتقال، وحال السجود تكون بهذه الصورة، إما أطراف الأصابع على مستوى أفق مع الكتف، أو تكون بين الأذن والكتف بهذه الصورة، وتكون على الأرض موضوعة متجهة إلى القبلة، لا يمين أو كل يد في الخارج أو العكس، أو تكون مقبولة، إنما تكون متجهة إلى القبلة بهذه الصورة، مبسوطة غير منقبضة، مضمومة يعني غير مفرجة. تمام؟ والدليل على هذه السنة أنه يستحب له وضع يديه حذو المنكبين مبسوطة مضمومة الأصابع، حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، يعني ما يفرج، ضم أصابعه. تمام؟ ده بالنسبة للضم، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة والبيهقي في صفة الصلاة. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. يبقى ده إيه؟ الدليل على استحباب استقبال القبلة باليد، يبقى ما تعملش كده ولا كده. تمام؟ يبقى تكون إلى القبلة، وتكون مضمومة كما مر في حديث وائل بن حجر. وعن البراء قال: قال رسول الله: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني هيضع اليدين على الأرض مبسوطة كما عرفنا الآن وغير مفرجة الأصابع. قال المصنف رحمه الله: السنة الأخرى ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. طبعا هذا قول من قالوا ينزل بالركبة، ينزل بالركبة، قال إنه لما يرفع يطالع بيديه الأول، يرفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يرفع يديه تبقى الركبتين على الأرض، وجايين كده معتمدا على الإيه، على صدور قدميه كده، يقوم كده بالصورة هذه. تمام؟ طبعا هذه الصورة أخذنا مخالفة، هذا ده اللي نزل بركبته، أيوة اللي نزل للأرض بركبته. تمام؟ يعتمد بهذه الصورة كده كأنه بيلعب تمارين الضغط دي، واخد بالك؟ فهذه أو هذا هو المشهور في المذهب، لكن هذا لا يصح، أي لا يصح سنة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المكروهات أنه لا يجوز، وإنما ينبغي أن يعتمد، أن يعتمد بيديه على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ويأتينا كلام الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أولا نأخذ الدليل يعني على أن السنة خلاف ما ذكر المصنف. المصنف يقول إنه إيه، يقوم معتمد، يرفع يديه أولا ثم يقوم معتمدا على صدور قدميه زي الصورة شفناها الآن. نقول لا، إنما هو يقوم أولا من السجود ثم يجلس جلسة الاستراحة كما سأتينا الدليل، ثم ينهض على يديه بصرف النظر هو يقوم معتمدا على يديه مبسوطة بهذه الصورة أو مقبوضة بهذه الصورة، المهم ينهض على يديه. تمام، لأن ورد حديث في مسألة صفة اليد عند الرفع من الجلوس أنه يعجم بيديه، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح أنه يعني يعتمد بيديه كهيئة العاجن اللي بيعجن عجين كده، هذا الحديث موضوع، إنما يعتمد بأي صورة سواء فعل هكذا أو فعل هكذا، المهم أنه لا، إذا فعل اعتمد بيديه هكذا لا يعتقد أن هذا سنة، إنما يعتقد أنه هذا بيعتمد على يديه. يقول أبو أيوب أو يقول أيوب يروي عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله قال جاءنا مالك ابن الحويرس الليسي فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أنا لا أريد أن أتقدم عليكم، يعني إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، وهذا صحابي وهم تابعيون. ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، اللي جلس دي استراح، اللي جلس استراح، واعتمد على الأرض ثم قام، واعتمد على الأرض ثم إيه؟ ثم قام، ما بيقومش كده كأنه عمل تمارين ضغط كده. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله قال وبهذا نأخذ، وإحنا شوافع طبعا عارفين المصريين، أنت بقول إحنا شوافع، هو الشافعي كلام الشافعي، قال وبهذا نأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا، يعتمد بيديه الاثنين مش بيد واحدة، بيديه معا. ليه؟ قال اتباعا للسنة. ليه؟ قال فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة وأحرى ألا ينقلب. واحد لما بيقوم كده معتمد ممكن إيه جايب ورا، واخد بالك معايا؟ قال وأحرى ألا ينقلب ولا يكاد ينقلب، إذا قام الإنسان معتمدا فهذا قام كاما منضبطا متزنا، وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له، كرهته له، ولا إعادة عليه ولا سجود سهو. عشان ما حدش يقول لك إيه الجماعة بتوع البخاري ومسلم إيه بوظونا الصلاة النهاردة، لا، كل اللي إحنا بنقوله أخذنا سنن، لو ترك الصلاة صحيحة مع الكراهة يعني ينقص أجرها وهي صحيحة. تمام، يبقى قول الإمام المصنف رحمه الله إنه يقوم معتمدا على يديه وصدور قدميه نقول هذا مخالف للسنة. قال واعتماده على ركبتيه بيديه نقول هذا أيضا كما هو مخالف للسنة. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، يعني من السنن الافتراش، الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول. الافتراش يعني الافتراش يعني هيبسط رجله اليسرى ويجلس عليها زي ما هون شايفين كده. تمام، وينصب اليمنى ويجعل أطراف أصابع اليمنى إلى القبلة. يبقى ده طريقة الافتراش، ما يجيش واحد بقى يفترج بالعكس. تمام، يفترش اليمين وينصب الشمال، يقوم يتناطحوا مع بعض في الصلاة، واحد فرش الشمال واحد فرش يمين يتناطحوا مع بعض في الصلاة، أو زي أو يكون هذا أشد في التورك بقى. تمام، واحد بيتورك شمال والتاني بيتورك يمين. فنقول أخوانا يعني السنة أن تضع الكف القدم اليسرى على الجنب مفروشة وتجلس عليها ثم تنصب اليمنى وتجعل أطراف الأصابع إلى القبلة. الكلام ده فين؟ الكلام ده بين السجدتين وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأول. تمام، أي أي نوع، ما أنا عارف أي ماشي، هذا لو عنده عذر ماشي معنا، لأن هذه سنة هذا معذور، لكن الإشكالية فيه اللي هو ما عنده عذر ويفعل هذا المخالف. أقوله أتكلم هذا ثلاثة المسألة إن شاء الله الآن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يفرش اليسرى وينصب رجله اليمنى. يفرش اليسرى وينصب رجله اليمنى. الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. وعن أبي حميد الساعدي قال: فإذا جلس في الركعتين، يعني فيه يعني في التشهد الأول، إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. تمام، يبقى افتراش اليسرى ونصب اليمنى ده في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والحديث اللي هو حديث أبي حميد رواه البخاري في الصحيح. السنة الأخرى قال الإمام رحمه الله صنف، قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني. والتورك في الثاني، يعني السنة أن يتورك في التشهد الثاني اللي هو التشهد الأخير يعني. وهذه المسألة اختلف فيها المذاهب، أو اختلفت فيها المذاهب على أربعة مذاهب، على أربعة مذاهب. الأحناف قالوا يفترش في كل تشهد، يفترش في كل تشهد. والمالكية قالوا يتورك في كل تشهد. والشافعية قالوا يتورك في الأخير، يتورك في الأخير. والحنابلة قالوا في كل صلاة ذات تشهدين، ذات تشهدين يتورك في الأخير. عيد تاني، الحنابلة قالوا في كل صلاة ذات تشهدين يتورك في الأخير. إيش الفرق بين الحنابلة والشافعية؟ ده كلام مين؟ كلام الشافعي، كلام الشافعية. الشافعية قالوا في يتورك في الأخير. تمام، الأخير. طب الأخير من الصبح، الأخير في السنن هيتورك. تمام، الحنابلة قالوا لا، في كل صلاة فيها تشهدان يفترش في الأول ويتورك في الأخير. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، لأنه هو الذي ثبتت فيه السنة. والتورك هو أن ينصب رجله اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، ويسني رجله اليسرى تحتها، ويجلس بمقعدته على الأرض، يعني يمرر اليسرى من تحت الفخذ الأيمن، من تحت الفخذ الأيمن، ويجلس على الأرض، ويجلس على الأرض. هذا هو التورك. يقول أبو حميد السعيد رضي الله عنه: فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، يعني أفضى بالمقعدة إلى الأرض، وأمر الرجل اليسرى من تحت الفخذ الأيمن ونصب الفخذ الأيمن. قال المصنف رحمه الله: والتورك الثاني، قال: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد الأول. يعني وضع اليدين على الفخذين في أثناء الجلوس بين السجدتين وفي التشهد. تمام، يضع اليدين هكذا مبسوطة غير مقبوضة، يعني مضمومة الأصابع غير مفرجة، بهذه الصورة. الأمر واسع، يعني لو وضعهما على الفخذين فوق شوية ما في مشكلة، لو أنزلهما إلى يعني إن قارب أن يكون على الركبتين الأمر واسع في هذا، لأنه ثبت هذا وهذا. يقول وائل ابن حجر رضي الله عنه قال في وصف صلاة النبي، قال: ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يبقى وضع الكف اليمين على اليمين على الفخذ اليمين والكف الشمال على الفخذ الشمال، تمام. وتكون كما قلنا مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر قال: ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، يعني موضوع بهذه الصورة كده على الفخذ. ثم يقول المصنف رحمه الله: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. يعني هذه سنة يقولها الإمام رحمه الله، اللي هي بعدما يضع يديه مبسوطتين كما ذكر يقول: إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر، في الخنصر ده والبنصر، تمام، ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله عز وجل. عند ذكر الله عز وجل يعني عند تشهد، يعني يفضل مثبت إيده كده، ولما يجي عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يحرك إيه؟ يحرك أصبعه يشير بها عند ذكر الله عز وجل. نقول أولا: التحليق بالإبهام والوسطى سنة، تمام، في التشهدين، يعني في التشهد الأول والتشهد الأوسط يحلق، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة أو بالسباحة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. ودي صورة ثانية صحيحة، يعني عمل كده لم الأصابع كده قبضها كلها، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي صورة من ضمن صور الإشارة بالإصبع، تقبض كل الأصابع وتشير بالسبابة، تمام. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ثم قبض سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه. هذه صورة تانية، فهذه الصورة صحيحة وهذه الصورة صحيحة، تمام، وهذه الصورة صحيحة والحديثان صحيحا. قال المصنف رحمه الله: ويشير بسبابتها عند ذكر الله. يعني المصنف رحمة الله تعالى يقول إن الإشارة اللي هي حركة الأصابع أخوانا تكون عند الذكر فقط كما قلنا، لكن هذا طبعا ده المشهور من المذهب، وهو القول الأول في مسألة. والقول الثاني أن الإشارة تكون طبعا بسبابة اليد اليمنى، لأن في بعض الناس اللي شغال بالاثنين كده مع بعض، تمام، بعض العوام بيعمل كده الاثنين مع بعض، لا، والإشارة بسبابة اليد اليمنى فقط ما هو بالاثنين، تمام. وتكون طول التشهد، يعني من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. لكن السؤال: يحرك ولا لا يحرك؟ يعني ولو أشار بالإصبع كده يحرك إصبعه كده ولا يشير فيها فقط؟ يحرك، إيه يدعو بها، يعني ما هو كده هو يدعو، ما هو كده يدعو بها. الحديث أنس كان إذا دعا رفع إصبعه السبابة هكذا، كان يرفع كده، هو رفعه كده الآن، نعم، أيوة. أنا ما قلت لا خفض الرفع، أنا أقول يحرك ولا يحرك. عند الذكر هو طبعا أخذنا الإشارة بالإشارة أو التحريك عند الذكر فقط، هذا بدعة، تمام. هتحرك تحرك طول التشهد، هتثبت تثبت طول التشهد، أما التحريك الإصبع عند موضع معين هذا لم يثبت فيه نص. والأمران صحيحان، يعني إن أشرت بدون تحريك هذا صحيح ثابت في السنة، أو إن أشرت فحركت هذا صحيح ثابت في السنة، تمام؟ نعم هقوله، تمام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، أشار كده فقط إشارة بدون تحريك، تمام. وهذا في الصحيح. وعنه أي عن ابن عمر يعني قال: وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، يعني دعا بها كذا بدون تحريك، إشارة كده فقط. وعن وائل بن حجر قال: ثم قبض سنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهذا ثابت في السنة وهذا ثابت في السنة، لكن اللي مش ثابت في السنة إنك تشير تثبت كده ولما تيجي في موضع تحرك إيه الإصبع، نقول هذا الذي ليس في السنة، هذا الذي ليس في السنة، إنما تشير بدون حركة افعل هكذا طول التشهد، تشير مع الحركة افعل هذا طول التشهد، تمام؟ لا لا، هو الحركة هكذا أخوانا، الحركة هكذا تكون بهذه الصورة، لأنه لم يرد فيها صفة، لم يرد فيها صفة. أما يعني المبالغة التي يفعلها الناس يقول لك إن الحركة تكون في المكان يعني يمينا وشمالا ما تطلعش وتنزل، وبعضهم يقول ما في قبض، الحركة هكذا، حركة الإصبع، حركة الإصبع ارتفاعا ونزولا، يدعو بها تمام، يعني يدعو بهذه السبابة فقط، مش يدعو بال الدعاء نعمل ولا اللي هو التشهد كله، التشهد كله دعاء، او يدعو بها اللي هو في اخر التشهد، لان الصلاة كلها دعاء، تمام. ثم يقول المصنف رحمه الله: ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسببتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، والتفاته يمينا وشمالا عند تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، يعني من الصلاة. يبقى احنا عرفنا في السنة الماضية اللي هي الإشارة بالسبابة، تكون السبابة الايه؟ اليمنى، مش السبابة اليسرى. الالتفات يمينا وشمالا في التسليمتين، الالتفات ده سنة، لكن لو الإنسان سلم ووجهه إلى القبلة فالصلاة صحيحة، إنما حركة الالتفات دي سنة، حركة الالتفات سنة. لحديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. والحديث رواه مسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي. ثم قال المصنف رحمه الله: ونيته به، أي بالالتفات يعني الخروج من الصلاة، طبعا لأنه لو التفت خوفا من شيء، يعني واحد ضرب بومبا في ريحه مثلا فانفجع وجهه متضير، نقول هذا ما خروج، هذا يرجع ثاني وينوي بالالتفات الخروج من الصلاة. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يعني يلتفت يمينا ثم يزيد في الشمال أكثر، نعم تمام. يعني إذا أشار إلى اليمين لا يستدر استدارة يعني شديدة، وإذا فعل ذلك في الشمال يستدير استدارة يعني أكثر، لكن يعني هذا لم يثبت فيه شيء في السنة، إنما الالتفات، فأيما حصل وقعت به السنة. هذه السنن خالفناه في عدة منها ووافقناه في الباقي. هناك سنن يا أخوانا أيضا لم يذكرها المصنف، اكتبوها على وجه السرعة. جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هذه من السنن، وهي إذا قام المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة لا ينهض إلى القيام إلا إذا استوى جالسا جلسة خفيفة. إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة لا ينهض إلى القيام إلا إذا استوى جالسا جلسة خفيفة. لحديث أبي قلابة قال: أخبرنا مالك ابن الحويرس الليسي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى أو الثالثة، تمام، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، اللي هي جلسة الاستراحة هذه. لكن طبعا نقول جلسة الاستراحة دي يا أخوانا لو هيترتب عليها مفسدة أو إشكالية عند بعض العوام يعني لا تفعلها إلا إذا علمت الناس، لأن أحيانا لما تروح بعض المساجد الناس اللي هم ما عندهمش ما يسمعوش عن سنة وكذا، فطبعا أنت بتنهض من السنة من السجود فبتجلس جلسة خفيفة، وطبعا بيجي جاي ناطر نفسه على طول فيشوفك جالس فيجي قاعد، فيشوفك قمت تيجي جاي، واخد بالك معي، فيحصل ايه نوع من البلبلة، وبعد الصلاة ايه يحصل ضرب نار، واخد بالك معي. فنقول يعني اذا كان الناس يعني هيحصل مفسدة في هذا يعني علموا الناس الاول كما قال شيخ الاسلام رحمه الله، من المستحب ترك المستحب حتى يألفه الناس، عرف الناس هذه سنة قلنا وثابتة انك يعني تجلس جلسة خفيفة قبل النهوض، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما تعليل بعض الفقهاء بأن هذه الجلسة لم يفعلها رسول الله إلا لما أسن، يعني لما تقدم بالسن وامتلأ جسمه لحما، نقول هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد ليس عليه دليل، كان يداوم عليها، كان يداوم عليها، تمام. السنة الأخرى لما يذكرها المصنف الاعتماد باليدين على الأرض عند القيام، ومر الكلام فيها الآن. السنة الأخرى صف قدميه، صف قدميه يعني ينصب قدميه مصفوفة بجوار بعضهما، هذا في السجود يعني، تمام، لحديث عائشة فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة كما مر معنا أيضا. هذه سنن الصلاة الفعلية، هذه سنن الصلاة الفعلية. بإذن الإمام المصنف رحمه الله ذكر لنا الآن سنن الصلاة بقسميها القولية والفعلية، ثم ينتقل معنا لبيان مسألة أخرى مهمة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي مكروهات الصلاة، فصل فيما يكره في الصلاة، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نعرفه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. أي فضل.